حزب سبحان سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة تكلين ديال سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذي الحنام أشحال مقر ذي الشنيس ويبين ذي قدر عبديس ذي الجماعيس عن الحرمان المسجد الحرام أنا مذ بيت المقدس ونمد نزير فركان أكن ذا زد نسخن خير ذي العجيب النغ أثن التيس اللي زر كل شيء. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نفكد موسى ثكثاث نقمشد ذي الهدايا يورون إسرائيل ورتقم ثغريو ونفث شريم أدر يبو ذاك نبويا إذ نوح ونكن يلان ذي العبد شكرنطاس. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. نعرمزن دير كتاب يورون إسرائيل أسفسذم ذي القاعة مرثين رث تعديم التعدية مقرات مديوسر وعدة منزوث أو اندنشجع العباد يسعان القوة ذي الدرع أذ تسرن الطرن يري خامن عندك نفن أذ وذر وعد يضرون. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. نري وند النفا بعد كني فلسن نفكي ونشي الدريان نقمكن قطس يذون ميل لتخذ من الحسان متخذ من ذمن النون أكن ذي غمث خصرم مديوس الوعد التيض أذ حشمن أذمون النون أذ حشمن بيت المقدس أكني حشمن فزولا أذ سدر من خدفان أسغض مهت بفنون ميل لثغر مرذين أذ نغر لثنكني أذ جهنم نقم ذي الحفس وذكفرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أثن القرآن جيني يتشوي سين وقمن يتبشر المؤمنين وذاك خدم من الإصلاح أسعان الأجر ذا مقران أثنو ذاك ورنمين سلخفنه قياسا لعثف ذا قرحنا طاس. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذا عبنا ثمس الشر أما كن إذا عوش الخير عبنا ثمس حرطاس نقمد إذ وسديسين ذي العالم مثل القدرة نمحل عالم نقيض نقمد العالم باش إثم زريوث كل شديفان أتظر فم ذي فافن ون أكون درزق سوى معيش أتسين ميسوكسن أمكرة تحسفم كل شين بين ثلي فرز وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كل يوم ذس نعلق رفعي رصغر ومقرضيش يوم القيامة مجد فك الكتاب ثيافي فسر أشينين أغرف كتاب ثيك أستضح صفض منيك وثبع نفريذ الحق إمث يثبع ذمنيس مثوين ينفن فلاش إمي قنف ذمنيس ولشثر ويحث يدمن الدنوف التنى النظن نكذر نسعى التفلا ألا منش قاعد نفير وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا من فغيوث التدارث يعوصان أتنسنقر أنا مروذ يتنعمن أغضوعا أنه ندوين إمير نستهر الجعثاب ذي القرع على سنقرع وكما هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا أشحر ذي الجير نسنقر وذي ديوسان من بعد نوح باركان ثنفافيش يعلم سد نفخذ من العباديس يبود الخفار يزرثا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ونيفغان ثين دي عجرين الدنيث أجدن غيري النفغا إوينك النفغا ومبعد الجهنما أرسنق مسي الشم مقهور القمور تسعين مثل أن يفغان الأخارف نتشان يخدم فلاش ينو ثنذر ممن وإذا شخذ من وري صلاع مران هذا زندن فك أمذويق مذويقين إذا رزقني بفيك وري اللي رزق بفيك أما منوع غفي وندكشن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا اسمق الأمكن فضل أبعض ذي سن غفيض ذي الدرجة اللخرف إجمي غلاف النكثر أرتقي مضربي ويظني نرث عفضل أدقي مضمبر القمان ورث سعيد حد ذمعون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يمرض ربورث عبدم الشماح شنسان خدمة الحسن الوالدين أما يوند يقيما غرح مقرن غذيسين وشنقار أوف عيغ أرسع قيض في اللسن إن سنوار زيدان سمزمانيك في اللسن أكغضا أثن تعزض إنس رحمتنا ذافيو ميد ربنا ذا مشطوح ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا ذبف نونق عرمن ذا شفرن رخواتر نون مفصر حم بعد مثشرم أثن يعفون طاس إذ يتثوف غرس وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا أفكسوين كقرفا الرحق السر نضي ومغفون أكني قوم السبريد أضقع صدق على أثني ذوذي صدق عن إذا ثمثن الشياطين الشيطان ينكر طاس أن النعيم يزدف كذفيس وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا مستعد شد فكض شتشن اللث سراجوض ذيب بككذ يرزاق إن سنوار سفرحا ورستقي مفوسيه يتوشكر سمقرضيه ورستكت عطاس أسقرض مدنك لمن اشتد قرض دماء إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ذا ذكي توسع ذي الرزق غفني يفغان حكميث أثني يبدس الأخبار اللعب ذيش يضرثا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ونقثر الرونون ماذا لفقرثوا قذم إذ نكن رثني رزقا أدى الدمول ذكون وي أثن في من غيو سنسن ذيون الخطم قران ورتقرب الزنا أثن الخذ ميش مثن أري اللي ذبري ذيرهان ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ورنق الثروة ثني اجحر مربة سنغم حشمي لف الحق ونكد غني سوظرم لقمز ديوين في قربا القوة ذي رحقيس ويرقار ذي تعدي مرين غذير الصار أثن السيس وانصر ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا أرزق الريب ثيل غجير حش سوين ثنفعان ألم مقري السن وفذ سرعهد أتى العهد ذي المسؤولية مقرن مثكثر مكثير ثمريح وزن السلميزن يصفان ذوين يا خيرا ون إقرهاني ثقرا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا حذر ورتفع على أينس تعليم ضران إمزون إزرين ذوور مرف الناس نتحسبهم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. أرثد أفوذ من القاع صبر ننذ النفخة أرث في اللوذ القاع أرث تغزي في ضمدلار وإنما روي الهلا يرنغي خرهي ثبابيه. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقذ ذكرك دوحا فذكر ثمش نصحان ورستقم ضربي ويض أريس وعبذن غر جهنم كهرا أرنلوا مذن علاث. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أعني كن ومك اختار الرشد جي منيس ذي الملائكة ثلاث أقلكن لدقارم أول ذين نسو قبال. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. أقرغ بين ذي القرآن كل شيء أكلد مكثين أري اللي يسنرنا حشث رولة في الحق. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إن سمر لن يذس يا رب اثنك يد النام ثلاثة سنذي نبريذ أن السوض نغربه في العرش العرش الرحمن ربي نسم قرض الشنيس عليل علي ذا مقران غفين لدقارا. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أتسبح نسي جنوان ذي سبعا يكدر قعا ذويني اللان ذي سن وريلو لذا الشماء ورنتسبح صرف ضريس لكن نتفهم مران أين كنسي تسبحا وريسحيركني عقب أنو يعفو طاس. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ماذا قرض القرآن نقمد الحجاب ذي تغمون يرى ونكتش ذوي ذاك ونمين رسل خارث نقمد ولا وننسن أغم ورث فهما أذ يزاي السمع نسن ما ثدرض ربي وحذاس ذي القرآن ذي النجرين نعلم أمشي يسلن إما ريكدس حسيسن إما هدرن السفران إما سقرن الظالمين أرث في عم حشر جاز يتوسحرن ذا مسلوب. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أهذا كنا عظاما ورفاتا لنا لمبعوثون خلق جديدا. مقرم كيدبون المثول ورزرين اندس الدون ورزمير ندف نبريد الندس غماني لي ذي غساني يركان أدنكر أدن غرد الخلق جديد. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا إن سني لثلث غغن نغذو الزر ذرد غرم نغذين يقرن أكثر يثسنم ذي الخطر نون هذا السنين وغديرن إن سوينكن خرقا أذرد النمزورو أذهزن قرين سن أورشد سقارا بمثك إن سن أثياها في قربد السن ماون دي سيور أجدر ماور أتشكرم أسنوم أرث قمم ذي الدنيا حش شطوح وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا إن سني العفذيو أذقرن ولي الهان أثى الشيطان يسمركاي جرس أثى الشيطان ذا ذو النفنذم قرن ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ذفنون يعلم يسون ما يلي يفغاكن يرحم أكوني والهسوفم ما يفغان ذكوني عتسب اختلوا ركيدا شجع فلسنا سري الذوكير ذبك يعلم سويذي اللان ذي جنوان نغذي قعا أقرغ نفضل ربعا ذي الأنبياء غفيل نفكدي داود الزبور قلوا دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا إن سندعوث غروي ذاك أغيرس زعم زمرن ورزمر نذو نكسن المضرن غترن وذكن اللعبذن أثني ذا الطلبن أذقربن غربابن سن أنبوك قربن أكثر لسرجون الرحمينس التقودن لعتفيس لعتفن بفيك مخاف وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا كل ثدر ثن السنقار وقبر يوم القيامة نغد ناظر في اللسن يون العتف ذا مقران وإن يكتب ذي الكتاب اللوح المحفوظ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا أشيغ الجنود النفكي المعجزة إيوغي حشم إسكد فنيست وذكي لن قهر إنسان نفكدي ثمود ثرغمت ذي المعجزة إذن ظرمن يس إمن سن مرد نفكر معجزة ذي سقوذ ذي السقوذ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا إما كني قدنا النا ذلك يزيد مدن والنقمار الثرقيث ثم كني قدنا السكن حشى ضجر في مدن أكن ولاد التجراني يتوى نعرن دي القرآن تجران الزقوم تبغي دي جهنم نساق ذيثن ورسنيرني حشى الطغيان ذا مقران وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن خرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بسنان الملايك سجد في أدم سجدا حسن إبليس يزدنان أم شكا على سجدا إوين ثخرقض ذقروض ينددي وقث فضرض فلي عني فيه لو كان ذي يثجاض ألا مث يوم الحساب ذر ذوي غدر ينس حاشا شوي طري من عن. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن يس ذهبي يسيا مذوي الكثب عن ذي سن الجزء جهنم أما يكشمل اثنين للجزء ينكمل السحر شوذ مه زمرض ذي سن رفض الصثيه اسكرف اللسن العياض سرخيلك ناصر غشيك أكيد سن ذي الأرزاق ذي الدريا أنو وعديثا رس وعيد الشيطان حسس الوعد غرو لعبذي وسن تسعيض شرق ويسة تغرفض برك حفظة بفيك. ربكم الذي يجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. فبنو النذوينك إونس الحون السفين ذي البحر تضرف ممعيش أثني تحن في اللون. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ذي البحر مصدر رام في اللون ذغف وذاك غث ذعوم حشن تسان مرميكني الدين جاغ البر أتروح ما شغر مرفين فنذ مشحر ذا نكار. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم منتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ذي البحر مصدرورام في اللون الغيف نويذاك غيث ذعوم حشان التسا أرثو قذ مرنة الساخ يسون يوث الجهة البر نغدير صرف اللون أضو دكث سحراش أرث سعيم وقيم عن نغرثو قذ مكونيير غرث ثكل تنظن أدير صرف اللون أضو يتروزن أكون يستغرق شرك كفر نث كفرم أرث سعيم وغدي ثبعن أكنون يرتشار. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنشر فرون أدم نشر كبثا ذي البر أكنو لذي البحر أنرزقث نستي ذي الهان أنفضلث غفطاش ذي الخلا يقد نخلق. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. السن مدن السور كل الغش سن فينسن ونمدن فكذا كتاب ثيس غففوس سيفوس أذوي ذكارا يغرن الكتاب نسنس الفرح ورسن تروح وزواج. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ولن ذقي ذا الغار دل حرث ذا الغار أفري ذي سبعد في الحق. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أقرف بوضنك غرا غفينك نجد نوحا فلن غده رضويض سيلك دوق من ذا حبيب يمكنك نسبتارا. أقرب مرض غرسا خلان شويتك كنية أمر لي تخدم ذاكين أكن عجب سزيادة مثل درضنا بعد الموت يونور كتفك ذهنا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أثنى قريفك شبرا أكنك السفغا ذي ثمورث ثيرور النون ذفيرك حشر مدة ثمشتوح ذا بريذ بود شقع ذي لنبيا نقبريك ورثزمير دست بالدراض إيوين نختار ذا بريذ. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اصدل مري مريطيج أنا ميسد طرام ذي الفجر أغرد القرآن أثن قرآن الفجر حذرا ذكسر مريك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اخترنوا النفلة ذقض ما هذب به أكد يحيو أكس غيم ذخر المقام المحمود. المقام المحمود ذيون ومضيقة كيرهان ذي الجنة النبي صلى الله عليه وسلم إنك ضمع إنك تكشمن. وقال رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إنس ربي سكشميين أسكشمني الهان سفغي سفغي الهان فكذي الدصغري القواس ونصرغ. إنس تلحق يساد ذي النفك الفطر ديما الفطر يتفكان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أي ند ننزل ذي القرآن ذي شفاء ذا الرحم المؤمنين ورشنير النور الكفار حاشر حرقة ذو اختار. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. من نعمد غفف ندم أذي بعد يروح من نورث الشر نتذي النذي يش. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. إنس من كل يوان يخدمك ذن ويوقم ذببن ونقعر من هم يلهو بريد. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أكيد سجن غفر الروح إنسن ولكن يبين الروح ذرمر بفيو ثمسني ساعة مدروس. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ركدا فغانكس أينك جيدا وحا ومن بعد ستفضرا ورث وكرضك ذيار لكن ذا رحمة بفيه إموركتي كسرا فلك الفضل اسم قار. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إنس أمرذ الدكر الإنس ذي الجن أدوين أي نشفن القرآن أجيه ورزمرنا في داوين غسوى يعاون ذي السنوى. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نبينا زندي مدن كل المثل ذي القرآن وهن وتصدي مدن حشى الكفر يكذ النكر. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أن ندرك السمن ألم ثقمض درعين أدين فين ذي القعا أسر صعيد رجنان أتزان ثيني يكوش جنان تزان ثيني تشور نتصمر هذا السنفي يضى السنفي يستفن ذي الحون ذيس. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. نغد غضرض فلنا إهني ذي شقوفا أما كزعمد النيض نغد غضوض ربي ذي الملي كثنا نظر نغمر رحمك ذذهب نغسر ذسيه النيض أرن السمن لثوريض ألا مثل نزرض فلا الكتاب كثنا غار إنسنا سبحان الله نكذر عفد شوش قعان. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ذا شو ثقمنا عن مدن أذا من المديوس الحق حشمي سنا أي غر ذي شقع ربي أمذان إنس لو كان اللين الملائكة ذي القاعة رحون زذغا نمخون ويا ثيرد ننزل فلسن أمشق عمله نذ الملك. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إنس ربي بركا ما يشهد دقري يذوان أثني بجس الخبار اللعبة ذي شيزرثان. ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أهذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلق جديدا. وإنك نولاه ربي ذو اللي قفنا بريد مثو إنك نظلج ورسن تستفض غريس وذكر أثني نصران أثن يوم القيامة أثني النجمع أثن الزغرا أغفوذم إذر غرن ذي قوغم أعوزيا ذي جهنم ذي زدغا كل مراثب ذو ثنوس أسنر نو أسمنتي أقرب قصار نغثمست أتشعر مريح ذويني ذي الجزان سن كفرن سلايات النار أقرن ذغاماني لي ذي أغساني يركان أدن الكر أدن وغرد الخلق جديد. حزب أولم يروا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. ورزرين على ربي دي خلقني جنوان ثمورث يزمر دي خلق من اثنين يقمزن دولة الأجر الشك يسور يلي لكن وذا كي ظلمان ورفغين حشى الكفار. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا. إن أسنمرت سعوم الخزين الخيرم بفيو تليكون ونغت شوحم أسقوى ذم مذفكت أكذم ذن ذم شحاح. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. أثنفكد موسى 9 معجزة ذنت سر الرون إسرائيل إما كند يصغر صن ينفرعون أموسى إذن كتش تتوسحرض. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إن يشموسى ثعر مض إدي نزل في جينيا المعجزات ذبابي جنوان ذي القاعة ذي الظرحا أكل سمنم أقريا فك زراغ أفرعون شتت وغض. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يفغث نستفغ دي ثمورث نصغر قيث نكن ملان نستلوي ذي لن يذاس ننيس النوم بعديس يورون إسرائيل زدغث ذي القاع النلسن مديوس يوم الحساب أكندنا وكن ثلام. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. سلحق كانت يدن نزل ذي الحق دي يبوي ذاس شتشنور كيدن شقع حشت في الشرضة نظرض النزل ذي القرآن يفرق أثد قارضي مدن شتويل أكنت فهما النزل يتيد شرهرا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إن أسنم ثمن ميش أما ثمن مران أثنذ وذكن يغران قبريس مسنتي دغران أذغرين فوذ مرس الجدن أسقرن ففنا علي الطس ذي الشنيس أثنذيني بضد الوعذنين بفنا أذغرين فوذ موننسن نهن الطرذقن ذي مطين يسنرن ذي الخشوع. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إن سندعوث ربي نغذعوث يا رحمن شوكن ثفغم ثدعود يشعي سماون العريان ورسع قضي الظليث وردقر نزه سلعقر غار جرسن دي ثرماشت إنسن الحمد لله ونور نسعين ميس وريسع شريك ذي الحكم وريسع حد ذا معوان أكنذ يرفل لشدل عظمي اسمه رفطاش.